ألقيت في جوف الدجى قلبي لكي يلقي همومي عندكم، تتضرعوا يا مالك الملك الذي ملك الهوى، أشدد هوايا إليك علي أرجع، أشدد هوايا إليك علي أرجع. يا من خزائن رزقه في قولكم أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ألقيت في جوف الدجى قلبي لكي يلقي همومي عندكم، تتضرعوا يا مالك الملك الذي ملك الهوى، أشدد هوايا إليك علي أرجع، أشدد هوايا إليك علي أرجع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، ولئن طردت فأي باب أقرع، بالذل قد وافيت بابك عالما، إن التذلل عند بابك ينفع، إن التذلل عند بابك ينفع. تتضرعوا يا مالك الملك الذي ملك الهوى، أشدد هوايا إليك علي أرجع، أشدد هوايا إليك علي أرجع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع، فمن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن عبيدك يمنع، إن كان فضلك عن عبيدك يمنع. ألقيت في جوف الدجى قلبي لكي يلقي همومي عندكم، تتضرعوا يا مالك الملك الذي ملك الهوى، أشدد إليك علي أرجع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع، ثم الصلاة على النبي وآله، خير الخلائق شافع ومشفع، خير الخلائق شافع ومشفع. تتضرعوا يا مالك الملك الذي ملك الهوى، أشدد هوايا إليك علي أرجع، أشدد هوايا إليك علي.